بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سنبدأ اليوم في موضوعات الصيد والذبائح والأضحية والأطعمة وما يتعلق بهذه الموضوعات من الأحكام. وقد بدأه الفقهاء بكتاب الصيد والذبائح، وهذه كلها مما يطعم، يعني من مباحث الأطعمة بشكل عام بشكل إجمالي، ولكن الطعام قد يكون عن طريق الصيد، وقد يكون عن طريق الذبح، وقد يكون عن طرق أخرى. فقدم العلماء مباحث الصيد والذبائح لأنها وسيلة من وسائل الطعام، والأصل في الموضوع قول الله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. نهى الله تعالى عن الصيد بسبب الإحرام، ثم أباح للإنسان أن يصطاد بعد أن يتحلل من الإحرام: وإذا حللتم فاصطادوا. وكذلك قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. فالآية الأولى في الصيد والآية الثانية في الذبح: إلا ما ذكيتم. وقوله تعالى: أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين. وذلك أن الصيد إما أن يكون بالآلة، وإما أن يكون بواسطة الحيوان من السبع أو الطير. حل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. والذبح له أربعة أركان: الركن الأول هو الذبح، والركن الثاني الذابح، والركن الثالث الذبيح، والركن الرابع الآلة التي يذبح بها. وقد بدأ الإمام النووي بالركن الأول وهو الذبح، فقال: زكاة الحيوان المأكول تكون بذبحه. نحن لا بد لنا من التذكية الشرعية، ولكن وسيلة التذكية الشرعية تختلف، وذلك باختلاف حال الحيوان، إن كان مقدورا عليه أو كان غير مقدور عليه. فإذا كان الحيوان مقدورا عليه، فإن كان في قبضتنا وتحت تصرفنا ويمكننا أن نقيده أو أن نمسكه وأن نذبحه، فيكون ذبحه يختلف اختلاف المذبوح، إن كان من البقر أو الغنم أو كان من الإبل. فإذا كان من البقر والغنم فيكون ذبحه في الحلق، وإذا كان من الإبل فيكون ذبحه في اللبة كما سنذكره بالتفصيل. فإذا كان الحيوان مقدورا عليه فلا بد من ذبحه، وشرط الحيوان أن يكون حيوانا مأكولا، أما الحيوان الذي لا يؤكل لحمه فلا زكاة له. لأنه أننا أتينا بحمار أهلي أو أتينا بفيل أو أتينا بأسد أو نمر أو ما شابه هذا من الحيوانات التي لا تؤكل، وأجرينا عليه مراسم الذبح الشرعي بأن قطعنا الحلقومة والمريئة وقطعنا أيضا الودجين، ففي هذه الحالة ما يسمى مذكى، ما يقال إنه ذكية، لأنه لا زكاة له. هذا إن مات حتى أنفه فهو ميتة، وإذا ذكيناه فهو أيضا ميتة، فهو على كلا الأحوال ميتة. ولذلك قال: زكاة الحيوان المأكول، زكاة الحيوان المأكول. لكن المأكول تارة يكون بريا وتارة يكون أهليا، وتارة يكون بريا استؤنس، لا مانع من هذا، المهم أنه يكون من الحيوانات التي تؤكل. فإذا كان من الحيوانات التي تؤكل له حالان: إما أن يكون مقدورا عليه أو أن يكون غير مقدور عليه. فإذا كان مقدورا عليه تكون تذكيته بذبحه إما في الحلق وإما في اللبة، وهذا بإجماع العلماء. وبناء على هذا لا يحل شيء من الحيوان المأكول إذا لم يذكى الزكاة الشرعية، لقول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة. وكل ما لم يزكى زكاة شرعية يعتبر ميتة. هذا إذا كان مقدورا عليه. فإذا لم يكن مقدورا عليه بأن كان حيوانا يعني بعيرا ند شرد وهرب، بقرة هربت ما نستطيع اللحاق بها، ما نستطيع أن نمسكها، طائرا طار، إيش الوسيلة في لذبحه؟ قال يكون هذا بعقر مزهق للروح حيث كان، في أي مكان تضربه ضربا يكون مزهقا، ليس ضرب بالعصا وإنما بأداة الذبح، يعني سواء كان بالسهام أم كان بما يجرح من الوسائل التي سنذكرها بعد قليل في الركن الرابع، وهو الآلة التي يذبح بها. في أي مكان كان، سواء كان في فخذه أم كان في بطنه أم كان في عنقه، لأن هذا الحيوان غير مقدور عليه، إن كان مقدورا عليه فلا بد من ذبحه، وأما إذا كان غير مقدور عليه فيذبح بعقره عقرا مزهقا للروح في أي مكان كان من جسده. هذا هو الركن الأول من الأركان، ألا وهو الذبح. إذن الذبح يكون بوسيلتين، إما بالذبح الشرعي وسنذكر طبعا ضابطه بعد قليل إذا كان مقدورا عليه، وإلا فبعقره في أي مكان من جسده إذا كان غير مقدور عليه. وأما الركن الثاني وهو الذابح، ما هي شروط الذابح؟ قال للذابح شروط، سواء كان ذابحا أم كان صائدا يريد أن يصطاد له شروط. شرطه في الضابط العام أن يكون ممن تحل مناكحته للمسلمين، أي إما أن يكون مسلما وإما أن يكون كتابيا من اليهود أو النصارى فقط لا غير. وأما إن كان من غير المسلمين أو من غير اليهود والنصارى بالضابط الذي قلنا ممن لا تجوز مناكحته، كأن كان مجوسيا مثلا، مر معنا في الدروس السابقة منذ أيام في مباحث الجزية بأن الذي عنده شبهة الكتاب كالمجوس وغيرهم ممن ذكرنا أحكامهم، هؤلاء نأخذ منهم الجزية، نعاملهم معاملة أهل الكتاب في الجزية، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير آكلي ذبائحهم ولا ناكحي نسائهم، فهذا لا تؤكل ذبيحته. إذن شرط الذابح بشكل إجمالي أن يكون ممن تحل مناكحته، بأن يكون مسلما أو أن يكون كتابيا. قال الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعام الذين أوتوا الكتاب مخصص بالذين أوتوا الكتاب. وقال عبد الله بن عباس فيما رواه الحاكم وصححه أحلت ذبائح اليهود والنصارى من أجل أنهم آمنوا بالتوراة والإنجيل، وأما ما سواهم من الكفار فلا يجوز أكل ذبيحتهم. الضابط الذي ذكرناه وهو أنه يجب أن يكون الذابح ممن تحل مناكحته، نحن مر معنا في مباحث النكاح بأنه يحرم نكاح الأمة الكتابية، يحرم نكاح الأمة الكتابية، لأن الله تعالى خصص جواز نكاح الأمة بأن تكون مسلمة، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فإذا كانت كتابية، أما كتابية لا يجوز مناكحتها لأن الله تعالى حرم هذا. وعلله العلماء يعني العلة العقلية في هذا أنها جمعت الخستتين، خستة الرق وخستة الكفر، فلا يجوز نكاحها. طيب هذه هل يجوز أكل ذبيحتها أم لا؟ هي كتابية، أما بالنسبة للنكاح لا تجوز مناكحتها، فبناء على الضابط الذي ذكرنا لا يجوز لنا أن نأكل ذبيحتها. فهل هذا الضابط مضطرد على الأمة الكتابية؟ قال هذا مستثنى، ولذلك قال تحل زكاة الأمة الكتابية وإن حرمت مناكحتها. إذن الضابط مضطرد في غير الأمة الكتابية. طيب لماذا أجزنا ذبيحتها وحرمنا نكاحها؟ قال حرمنا نكاحها لأن الله تعالى نهى عنه، خصص جواز نكاح الأمة بأن تكون من المؤمنات، ولأنها جمعت الخطتين ليب كعم المذكر ومؤنث بالتغليب. وتحل زكاة أمة كتابية وإن حرمت مناكحتها لعموم الآية، وهذا مستثنى من قوله تعالى شرط الذابح أن يكون ممن تحل مناكحته. نحن قلنا الذابح لابد أن يكون مسلما أو يكون كتابيا، لكن لنفرض جدلا أو احتمالات ممكنة الوقوع أنه اشترك في الذبح من تحل ذبيحته ومن لا تحل ذبيحته، كما لو أمسك السكين رجل مجوسي مع رجل مسلم، كلاهما أمسك السكين وحذى بها عنق الحيوان المأكول، هل يجوز أكل هذه الذبيحة أم لا يجوز؟ قال لا يجوز أكل هذه الذبيحة. إذا اشترك مجوسي يعني من لا تحل ذبيحته مع من تحل ذبيحته لا يجوز أكل ذبيحتي للقاعدة الفقهية العامة، إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام على الحلال. فإذا شارك من لا تحل ذبيحته من تحل ذبيحته في الذبح فلا يجوز أكل ذبيحتي. قال وكذلك لو أرسلا كلبين أو أرسلا سهمين، أو أن أحدهما أرسل سهما والثاني أرسل كلبا، فإذا سبقت آلة المسلم أو كلب المسلم فيعني قتل، فيجوز في هذه الحالة أكله، قتله أو أنهاه إلى حركة المذبوع التي لا يعيش لا تستمر حياته بعدها يجوز أكله، وإلا بأن سبقت آلة المجوسي أو سبق كلب المجوسي ففي هذه الحالة لا يجوز أكله. ولذلك قال ولو انعكس أو لم يسبق واحد منهما ولكن جرحاه معا أو جهل ذلك، ما نعرف من الذي جرحاه معا أو جرحاه مرتبا، أو علمنا بالجرح المرتب أن أحدهما جرحه قبل جرح الآخر ولكن لم يجهد أحدهما عليه، ففي كل هذه الحالات يحرم علينا أكل الذبيحة لاشتراك الكافر الذي لا تحل ذبيحته فيها، اجتمع الحلال والحرام فيغلب الحرام على الحلال. يعني إذا سبقت آلة المجوسي أو كلب المجوسي فقتل أو أنهاه إلى حركة المذبوح فلا يجوز أكل الذبيحة في هذه الحالة. وكذلك لو جرحاه معا وجهلنا الترتيب لأنه اجتمع حلالا وحرام فيغلب الحرام على الحلال، أو سبق أحدهما وعلمنا السابق، فإذا كان السابق المسلم ومات بفعله فيجوز أكل هذه الذبيحة، وإذا كان السابق الكافر وهو الذي يعني ذففه أو أنهاه إلى حركة المذبوح فلا يجوز أكل الذبيحة في هذه الحالة. إذن شرط الذابح أن يكون ممن تحل مناكحته، ويستثنى من هذا الأمة الكتابية، وإذا شارك من تحل ذبيحته ومن لا تحل ذبيحته يغلب الحرام على الحلال على التفصيل الذي ذكرنا. الذابح بالنسبة للدين عرفنا ضابطه، طيب بالنسبة للكبر والصغر والبلوغ والصبا وغير ذلك، هل تحل ذبيحة الصبي أم لا تحل ذبيحته؟ قال الصبا والبلوغ لا أثر له في هذا الموضوع، وبناء على هذا يحل ذبح الصبي، كذلك يحل صيد الصبي إذا كان مميزا. طبعا الطفل الصغير لا تميز لو فعله يصير كفعل الآلة كفعل بدون قصد، أما إذا كان مميزا قال يحل ذبح صبي مميز، هذا بالاتفاق. وأما إذا كان غير مميز، كان صبيا غير مميز أو كان مجنونا أو كان سكرانا، فهل يحل ذبحه أم لا يحل ذبحه؟ للإمام الشافعي في هذه المسألة قولان، الأظهر منهما أنه تحل ذبيحته وإن كان لا قصد له وإن كان كالآلة، نعم، وإلا أنه له قصد في الجملة، له إرادة في الجملة. صحيح إرادته ما هي مبنية على العقل، لكنه له إرادة في الجملة، يعني وإن لم تكن له إرادة تفصيلية. وكذلك المجنون، صحيح هو ما يميز الآن لكن له إرادة في الجملة. والسكران وإن كان قد يعني غلب على عقله إلا أنه له إرادة في الجملة. ولذلك ليس كل كلمة يقولها المجنون خطأ، وليس كل كلمة يقولها السكران خطأ، يعني قد يقول الحق مع الباطل، إذن له على الجملة قصد. فالإمام الشافعي له قولان في المسألة، إلا أن الأظهر منهما أنه تجوز ذبيحته، والقول الثاني أنه لا تصح ذبيحته، لأنه يصير بدون قصد تفصيلي، فهو يعمل أعمالا بدون ضابط بدون قصد. لكن الأحوط، يعني مدامة المسألة خلافية، الأحوط والأسلم أن لا يذبح غير مميزين ذبيحة، حتى يعني مسألة الطعام يجب على الإنسان أن يحتاط ويتورع فيها، لأن لحمه وعظمه ودمه سينشأ من هذا، فيجب على الإنسان أن يحتاط في هذه الأمور. ولذلك نص الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على كراهة أكل ذبيحة الصغير، يعني كراهة ذبح وكراهة أكل الذبيحة، يعني إذا ذبح من تكره ذبيحته إذن يكره أكل هذه الذبيحة. نعم، بما أن القصد أمر معتبر في الذبيحة، ولذلك ميزنا ما بين ذبيحة الصغير الذي لا يميز وذبيحة الصغير الذي يميز، وإن لم يصل لدرجة البلوغ، عندنا صغير لم يميز، عندنا مميز، عندنا بالغ، بالغ هذا ما في كلام فيه، الصبي المميز بالاتفاق تجوز ذبيحته، عندنا الصبي غير المميز فيه خلاف، والأظهر جواز أكل ذبيحته مع الكراهة، يعني جواز ذبحه مع الكراهة لوجود القصد في الجملة. طيب الأعمى، لا من حيث أهليته، لا من حيث البلوغ وعدمه، وإنما من حيث احتمال الخطأ في ذبحه، احتمال الخطأ في ذبحه بأن يذبح في غير موطن الذبح. لهذا الاحتمال قال الفقهاء تكره زكاة الأعمى، تكره زكاة الأعمى، ويحرم صيده برمي أو كلب بالأصح. ليش؟ قال لعدم صحة قصده، لأنه لا يرى الصيد، فصار كالكلب لو استرسل بنفسه ما تقبل ذبيحته، ما يقبل صيده، لأنه ذهب بنفسه، لست أنت الذي أغريته على الصيد. فقال إذا ذبح رمى كيف يرمي كيف يقصد، وإن كان عنده سمع، وعلى افتراض أنه سمع الصوت، إلا أن الإنسان لا يستطيع أن يدرك بالصوت ما يدركه بالبصر، ولو كان من أمهر الرماة في العالم، قد يكون بعض الناس عنده طاقات خارقة يستطيع بواسطة السمع أن يسدد وأن يصيب الهدف، قد يقع مثل هذا، لكن هذا شاذ ونادر ولا عبرة به. أما في أعم الأحوال وفي أغلب الأحوال في البشر، ما يستطيع الإنسان أن يدرك بالصوت ما يدركه بالنظر، هذا على افتراض وجود الصوت في الصيد. فقال تكره زكاة الأعمى ويحرم صيده لعدم قصده. نعم، وأما كراهية ذبحه بالنسبة للصيد، حرمة الصيد لعدم القصد، ما عنده قصد، وكراهية الذبح قال احتمال أن يضع السكين في غير المذبح، وبناء على هذا فيؤدي إلى الخلل، ولذلك قالوا تكره زكاته كالطفل الصغير الذي لا يميز. إذا وجد عندنا أناس أكفاء كل منهم يستطيع الذبح، من الذي يكون أولى بالذبح؟ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى أولى الناس بالذكاء الرجل العاقل المسلم، الرجل العاقل المسلم، ثم المرأة المسلمة، ثم الصبي المسلم، ثم الصبي المسلم، ثم الكتابي، ثم المجنون والسكران. يشترط في الذبح أن يكون مسلما أو كتابيا، ولا تصح ذبيحة غير المسلم والكتابي ممن يحرم نكاحه. والصبي والأعمى عرفنا ضابطهما، كذلك عرفنا المجنون وما تعلق به من الأحكام. طيب قلنا لابد في الذابح أن يكون ممن تحل مناكحته. طيب في هناك بعض الحيوانات لا تشترط فيها التذكية، لا تشترط فيها التذكية، مثل السمك والجراد، فإذا قتلهما من لا تحل ذبيحته؟ هل يؤكلان أم لا يؤكلان؟ يعني ربما يتبادر إلى الذهن أن هذا المفترض به أن يذكر في ركن الذبيحة، في الذبيح اللي هو المذبوح. هنا الجواب لماذا ذكره الفقهاء هنا؟ الجواب على هذا أنهما قد يقتلان من قبل من ليس مسلما أو من ليس ممن تحل ذبيحته، فما هو حكمه؟ فقال: وتحل ميتة السمك والجراد بالإجماع، سواء أكان السمك له نظير على هيئة ما لا يؤكل في البر أو لم يكن على هيئته. يعني لو وجدنا حيوانا مائيا لا يعيش إلا في الماء على شكل الكلب يجوز أكله، لو وجدنا أو على شكل الخنزير أو على شكل الأسد، ما دام حيوانا مائيا لا يعيش إلا في الماء فيجوز أكله، وبناء على هذا يؤكل سواء أكان حيا وقتله مسلم أو حي وقتله كتابي ويمكن هذا ويتصور، أو وجدناه ميتا في كل الأحوال يجوز أكله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد. ولقوله صلى الله عليه وسلم في البحر وقد سئل عنه فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، إذن ميتته حلال. وإذا جاز أكل ميتته، إذن لو كان حيا وقتله كافر لا تحل ذبيحته فيجوز أكله، لأن أسوأ الأحوال أنه جعله ميتة والميتة يجوز أكلها. نعم. وقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم من الحوت الذي طفى، وكان أكله منه صلى الله عليه وسلم بالمدينة كما رواه الإمام مسلم. قال: ولو صادهما نجوسيا، أي لا تحل ذبيحته، لأنه في أسوأ الأحوال أنه يوصلهما إلى درجة الميتة، وميتتهما يجوز أكلها فلا إشكال إذن فيهما في السمك والجراد. وفي السمك والجراد الدود المتولد من طعام، من الطعام كالخل، أو الدود الموجود مع الفاكهة، إذا أكل مع الفاكهة قال هذا يجوز أكله سواء كان حيا أم كان ميتا، لعسر تمييزه، لأنه يعسر على الإنسان تمييزه. يعني قلنا للإنسان التين لا تأكله مع الدود، يعني غالب التين في الدنيا ما يؤكل، وتمييزه عسر. يمكن في التمر تمييز الدود من التمر ممكن، تفتح التمرة وتمسح، أما في التين كيف يعلم هذا ولا يرى أصلا، يعني إلا إذا كانت الدودة كبيرة، في غالب الأحوال ما يرى الدود في التين فيجوز أكله. بالنسبة لبعض الفاكهة مثل التفاح وغير ذلك، إذا تمكننا من تمييز الدودة سهل علينا إخراجها، يجب إخراجها ما يجوز أكلها، وإذا تعذر إخراجها فإنه يجوز أكلها في هذه الحالة. هذا إذا جرينا على أن العل هو عسر التمييز. نعم. وأكله يجوز إذا كان تبعا للفاكهة، يعني أكل الإنسان الدودة التينة ومعها دودها ما ينتبه لهذا، ما يخطر باله أصلا، يعني هو يراها مغلقة ما يعرف أن فيها دودا، الدود ما يظهر في التين، غالبا الإنسان يأكله ما يعرف أنه فيه دود إلا بعد أن يشبع، يبحث في التينة فيجد فيها دودا، أما في الأول ما يفكر في فتحها يأكلها هكذا. أما إذا تميز وجد الدود لوحده والتين لوحده ما يجوز أكله في هذه الحالة، أو خرجت الدودة ورجعت إلى التين أو إلى التفاحة ما يجوز أكلها في هذه الحالة، لأنه صار يعني كالحيوان الطارئ على الفاكهة، ونحن إنما أجزنا للإنسان أن يأكل الدودة إذا كان تبعا للفاكهة بسبب عسر تمييزه. في بعض الحالات بالنسبة للسمك والجراد الناس يأتون يحبون أن يأكلوا السمك حيا، فيأتي ويضعه في المقلاة وهو حي، أو أنه يقطع السمك وهي حية، فقال يعني بيكره للإنسان قطع بعض سمكة حية أو جرادة حية، وفإن فعل يعني عمل هذا أو بلع سمكة حية، قلنا هذه ميتتها جائزة، بلع سمكة حية يعني تحطيه في بطنه ميتة ما في إشكال في هذا، حل في الأصح لكن مع الكراهة. وسبب الكراهة أنه حينما قطع الجزء من السمكة صار كالعضو المباني من الميتة، صار كالعضو المبان. ونحن نعرف أنه في الحيوانات التي تجب تذكيتها العضو المأخوذ من الحي كميتته، فصار هذا كالعضو المباني من الميتة، من أجل هذا كرهه الفقهاء، وليس هناك نص خاص بهذه الصور. نعم. وبالنسبة للسمكة المبلوعة إذا بلع سمكة وأكلها، هذا إذا كانت صغيرة وكان ما في جوفها مما يعسر إخراجه، وأما إذا كانت سمكة كبيرة مثلا وما في جوفها لا يعسر إخراجه فيجب عليه أن يخرجه ولا يجوز أكله. سمكة ما فيها إشكال ولكن الفضلات الموجودة في باطنها لابد من إخراجها. قال وإذا رمى صيدا متوحشا مما يجوز أكله، رمى صيدا متوحشا أو بعيرا ند هرب، بعير هرب ما استطعنا أن نمسكه، ذكرنا نحن قبل قليل في الذبح إن كان حيوان مقدورا أو كان غير مقدور عليه، فإذا كان غير مقدور عليه يكون بعقره في أي مكان من جسمه. نعم. فإذا رمى صيدا متوحشا أو بعيرا هرب ند يعني هرب شاردا، أو رمى شاة توحشت شردت رماها بسهم، أو أرسل عليه جارحة طير من الطيور أو سبع من السباع التي يصاد بها، قال فأصاب شيئا من بدنه ومات في الحال جاز أكله لأنه غير مقدور عليه ما نستطيع إمساكه. يعني ضابط عام عندنا، كل ما نستطيع إمساكه لا يجوز لنا أن نصيده. لو كان عندك طير في القفص ما يجوز لك أن تصيده، عندك حمام موجود في القفص ما يجوز لك أن تصيده. نعم. لابد لك من ذبحه. فإذا ند الحيوان سواء كان وحشيا هو ناد بطبيعته أو كان أهليا واستوحش شرد هرب صار غير مقدور عليه، يجوز لك في هذه الحالة أن تصيده بالسهم أو أن ترسل عليه طيرا أو سبعا مدربا وأن تصيده بأي طريقة من الطرق. فإذا رماه بسهم أو أرسل عليه جارحة فقتله في الحال جاز أكله. نعم. قال أما بالنسبة للمتوحش بالإجماع لأنه صيد، وأما بالنسبة للبعير الناد فلما رواه البخاري ومسلم عن رافع بن خديج أن بعيرا ند يعني هرب شرد فرماه رجل بسهم فحبسه أي قتله، فقال صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا، أي ما لم تقدروا على إمساكه وتقييده وذبحه فاعملوا به هكذا، أرسل عليه سهما أو أرسل عليه جارحة تتمكنوا بواسطتها من حبسه وقتله. نعم. هذا إذا مات في الحال، وأما إذا لم يمت في الحال بأن أرسلت على الحيوان الجارحة ضربته بسهم فسقط وأدركته فيه حياة لابد لك أن تذبحه، لابد لك أن تذبح، فإذا لم تذبحه فهو ميت، أرسلت عليه الحيوان فعقره ولكنه ما قتل ما ذبح ما مات وأدركته حيا لابد لك من ذبحه، سواء كان في البعير الناجي أو الحيوان المتوحش أو كان في أي نوع من أنواع الصيد على ما سنذكر تفصيله. يعني سيأتي معنا تفصيل هذا الموضوع في الحيوان إذا صدناه كيف يجب علينا أن نعمل به، وإنما نتكلم الآن على أركان الذبح بشكل عام. نعم. قال ولو تردى بعير سقط بعير في بئر ما كيف أذبحه، لا سبيل إلى ذبحه في اللبة مثلا بأن عجزنا عن هذا، لو تردى بعير في نحو بئر ولم نتمكن من قطع حلقومه قال فهو كالحيوان الناجي، يجوز لك أن تقتله تضربه بسنامه تضربه في ظهره تضربه في عنقه بأي وسيلة حتى تتمكن من ذبحه. قال فهو كالحيوان الناد، يجوز لك أن تصيده أو تقتله بسهمك، ويجوز لك أن تقتله بوسيلة صيدك. نعم، هذا رأي الإمام الرافعي رحمه الله تعالى، يعني سوى ما بين الحيوان الناد الشارد وما بين البعير المتردي في البئر بالنسبة للكلب والسهم، يعني اعتبره كالحيوان النادي، يجوز لك أن تقتله بالسهم ويجوز لك أن تقتله بواسطة الكلب أو بواسطة الطائر الجارح الآخر. إلا أن الإمام النووي رحمه الله تعالى خالف الإمام الرافعي، ولم يخالف الإمام الرافعي في هذه المسألة، بل خالف عددا من كبار أصحابنا في المذهب. قال الإمام النووي معترضا أو مستدركا على الإمام الرافعي: قلت الأصح لا يحل بإرسال الكلب عليه. يعني الإمام النووي ميز ما بين الحيوان الناد وما بين البعير الذي تردى في البئر. قال حيوان الناد، يعني فرق بينهما، أولا قال إنه إذا كانت في البئر يجوز لك أن تعقره بالسهم، يجوز لك أن تعقره بالرمح بالسيف بأي وسيلة تقتله، لكن لا يجوز بإرسال الكلب عليه. قال والفرق بينه وبين الحيوان الناد الشارد، قال حيوان الشارد يعني قد يبتعد عنك بحيث لا تدركه لا بسهم ولا برمح ولا بشيء آخر، ولكنك تدركه بواسطة الجارحة. أما الحيوان المتردي في البئر فأنت لست بحاجة إلى الجارحة، أنت تستعمل الجارحة فيما لا يمكنك، يعني فيما يمكن أن يبتعد عنك أكثر من مدى السهم أو الرمح. لكن بالنسبة للبعير النازي فهو في قبضتك، فإذا عجزت عن ذبحه بالذبح الشرعي فلا أقل من أن تستعمل معه آلة الذبح الشرعي. نعم، ثم عزز الإمام النووي رأيه هذا، يعني الذي اعترض به على الإمام الرافعي: قلت الأصح لا يحل بإرسال كلب، وصححه الروياني. هذه المسألة من المسائل الخلافية القديمة قبل الإمام النووي وقبل الإمام الرافعي، لا الرافعي لا صاحب المذهب في هذا ولا النووي صاحب المذهب في هذا، هذا من أقوال أصحابنا في المذهب من الأوجه. الإمام الرافعي رجح التسوية ما بين البعير المتردي وما بين البعير الناد، لكن الإمام النووي خالف في هذا. ومخالفة الإمام النووي يعني لم يكن هو الأول من خالف، وإنما سبقه إلى هذا الإمام الروياني والإمام الشاشي. الإمام الروياني والإمام الشاشي ليس من أصحابنا أصحاب الوجوه، ليس من أصحاب الوجوه في المذهب، ليسوا من المجتهدين في المذهب، وإنما هما من المرجحين أيضا، ولكنهما متقدمان على الإمام النووي وعلى الإمام الرافعي. والروياني من كبار أصحابنا الأصحاب الحفاظ للمذهب، وهو صاحب البحر الذي يعتبر من أكبر الكتب الفرعية في المذهب الشافعي، حتى قال الناس فيه: حدث عن البحر ولا حرج، ما تكاد تذكر أو تتصور أي فرع من الفروع الفقهية إلا وتجد للإمام الروياني كلاما فيها أو حولها. وكان الإمام الروياني من شدة حفظه يقول: لو أن كتب الشافعي احترقت لأمليتها من حفظي. وكتاب البحر مع أنه من أهم كتب المذهب ومع أنه من أهم المراجع في المذهب، إلا أنه ليس مطبوعا بل ليس موجودا، ما توجد منه نسخة كاملة، توجد منه بعض الأجزاء. وأما الإمام الشاشي فهو أيضا من كبار أصحابنا في المذهب، أصحابنا الخلافيين في المذهب، وله كتاب اسمه حجة العلماء، يعتبر من أكبر الكتب التي دونت الخلافة عند أصحابنا الشافعيين. يعني هو خلافي في المذهب الشافعي، وهو خلافي يعني يذكر آراء العلماء الآخرين في كتابه الحلية، يتعرض للخلاف في المذهب ويتعرض خلاف الفقهاء وراء هذا، وهذا من الكتب النادرة ومن الكتب التي طبعت حديثا. نعم، فعزز رأيه قال: لست أنا أول من صحح هذا الذي أخالف به الرافعي، ما صححه الرافعي صححه عدد من الأصحاب، ولكن الذي صححه النووي صححه الإمام الروياني وصححه إلى إمام الشاشي. فالإمام النووي رحمه الله تعالى حتى يعزز مذهبه الذي خالف به الإمام الرافعي قيده بقول الإمام الروياني وقول الإمام الشاشي، ولعلنا لم يمر معنا مسألة عمد الإمام النووي إلى مثل هذا فيها، نعم، وإنما عمد فيها لقوة الخلاف في هذه المسألة. نعم. قال ومتى تيسر لحوقه، ما ذكرته لكم قبل قليل بأن الضابط في هذا أنك غير قادرين عليه، فإذا تيسر لحوقه بعدو أو استعانة تقول للناس يعني قفوا أمامه، تستعين عليه بأن تطلب منهم وهم أمامه أن يقفوا في وجهه، واليوم وسائل استعانة كثيرة، يعني قد نستعين عليه بالسيارة، قد نستعين عليه بأن نتصل بإنسان بالهاتف أن يمسكه، وسائل استعانة اليوم أكثر وسائل استعانة في الماضي. فإذا كان بإمكانك الضابط لهذه المسألة، إذا كان بإمكانك أن تمسكه وتذبحه فلا يحل لك أن تعمل به هذا الذي ذكرنا. قال ومتى تيسر لحوقه بعدو أو استعانة بمن يستقبله فمقدور عليه، أي وبناء على هذا فلا بد لك من ذبحه بالطرق بالقطع الحلقومي والوديع بالطريقة التي سنذكرها بعد قليل. طيب بالنسبة للحيوان الناد أو المتردي، على الخلاف الذي ذكرناه بين النوع عند الرافعي بالكلب أو بالسهم، عند النووي وهو المفتى به المعتمد في المذهب يكون بواسطة الآلة الجارحة. نعم. كيف يكون الجرح؟ كيف نعمل؟ قال يكفي في الناد والمتردي جرح يفضي إلى الزهوق، تجرحه بأي مكان جرح يفضي إلى زهوق روحه. نعم. وقيل قول ضعيف يشترط يعني جرح مذفف أي يسرع في قتل الحيوان وإزهاق الروح، ولكن الأول أنه وهو المفتبي المعتمد أنه يكفي جرح يؤدي به إلى الموت. قال وإذا أرسل سهما أو كلبا أو طائرا على الصيد، نحن لازلنا الآن نتكلم في الركن الثاني وهو الذابح، أرسل الذابح أو الصائد، أرسل سهما أو كلبا معلما أو طائرا معلما، أرسله على صيد فأصابه ومات، سقط الحيوان، قال هذا له ضابط أيضا. ننظر إذا وصلت إلى الحيوان ولم تدرك فيه حياة، وجده ميتا ما في حياة مستقرة، فإن لم يدرك فيه حياة مستقرة أو أدركها وتعذر ذبحه، ما أدرك فيه حياة مستقرة لا إشكال فيه، وجده ميتا لا إشكال فيه حلال، أدركه ليس فيه حياة مستقرة لا إشكال فيه، وأدرك فيه حياة مستقرة لكنه أراد أن يذبحه فأخرج السكين وبينما هو يخرج السكين مات، قال أيضا لا إشكال فيه يجوز أكله في هذه الحالة، أو نزل حيا أمامه نعم وذهب إليه ليذبحه فمات، أيضا هذا يجوز أكله. في كل هذه الصور قال وإذا أرسل سهما أو كلبا أو طائرا معلما على صيد فأصابه ومات، فإن لم يدرك فيه حياة مستقرة أو أدركها وتعذر ذبحه بلا تقصير منه بأن سل السكين فمات قبل إمكان الذبح أو امتنع من أراد أن يذبحه لكنه كان قويا فامتنع منه فحاول أن يذبحه فلم يقدر عليه فمات، في هذه الحالة أيضا يجوز أكله لأنه في الأصل يعني استعمل وسيلة يباح له استعمالها فيه. قال في كل هذه الحالات حل أكله كما لو مات ولم يدرك فيه حياة نهائيا، وجده قد سقط ميتا يجوز له أكله في هذه الحالة. وأما إذا مات لتقصيره، ذهب إليه ما معه سكين، أو كان معه سكين ولكنها غير محددة، أو كان معه سكين وغصبت منه، أو أراد أن يذبح فنشبت السكين في حلقه بالعظام، ما عرف يذبح نشبت السكين في حلقه فمات الحيوان بين يديه، أو نشبت في الغمد يعني ما عرف يخرجها من غمدها، في كل هذه الحالات يحرم عليه أن يأكل هذا الحيوان. نعم، لأنه صار الموت منسوبا إليه، نزل حيا كان بإمكانه أن يأخذ معه سكين، فلو ما أخذ معه سكين يعني ما يعتبر معذورا، أخذ معه سكين لكن غير محددة، أخذ صار يحدها يحد سفرته من أجل أن يذبح، مات الحيوان هذا غير معذور، أراد أن يذبح الحيوان لكنه ما عرف يقطع الحلقوم، لسه ما قطع شيء يعني تعذر عليه ذبحه فمات بين يديه، ما تعذر بدون تقصير، تعذر بتقصير. يعني يمكن ان الانسان يذبحه تنزل السكين في العظم فتعلق ما يعرف يذبحه يموت، وهذا يعتبر الموت منسوبا اليه. اراد ان يخرجها ما استطاع ان يخرجها من غمدها، نسبت فيها، ففي هذه الحاله ايضا يعتبر مقصرا فيكون الحيوان ميتا. لو رمى الطير وهو في السماء، لو رماه فقطعه نصفين، قال يجوز له ان ياكلهما حل النصفان، لانه وسيله من وسائل الصيد، وسيله من وسائل القتل، وكان الجرح مزففا افضى الى ازهاق الروح، يجوز له ان ياكل القطعتين معا. لكنه لو ابان منه عضوا، ضرب السهم الى الطير فكسر جناحه او قطع رجله، ارسل السهم الى حيوان من الحيوانات فقطع رجله، ايش حكم هذا العضو المبان؟ ايش حكمه؟ قال له تفصيل، قال لو ابان منه عضوا بجرح مزفف وضربه بالسهم فابان قطعة منه، ولكن هذا الجرح الذي تسبب في ابانة العضو كان مزهقا للروح مسرعا فيها، بمجرد ابانة العضو مات الحيوان، قال يجوز له ان يأكل العضو المبان ويجوز ان يأكل الحيوان، لانه صار كالحيوان الذي قطعه نصفين، ضربه بالسهم فقطعه نصفين فمات، هذا ايضا ضربه بالسهم فاطار رجله او يده وازهق روحه فورا مباشرة، كان الجرح مزففا، قال يجوز له ان يأكله. ولكن صورة ثانية، ضربه فابان جناحه يده او ابان رجله، لكن الجرح غير مزفف، نزل الحيوان الى الارض حيا فذبحه، قال ما يجوز ان ياكل العضو المبان في هذه الحاله، لانه صار عضوا مبانا من حي، والعضو المأخوذ من العضو المأخوذ من الحي كان ميتا كما مر معنا فيعتبر نجسا ولا يجوز اكله. قال او بغير مزفف ثم ذبحه، او جرحه جرحا اخر مزففا، يعني جرح الجرح الاول اطار عضوا منه لكن الجرح ما كان مزفف، ضربه ضرب آخر فجرحه جرحا مزففا، ما يجوز أكل العضو المبان لأن الجرح المزفف صار معزوا إلى الضرب الثاني وليس إلى الضرب الأول، فلا يجوز أكله في هاتين الحالتين، لكن يجوز أكل الحيوان الذي ذبح، العضو المبان لا يجوز أكله. فإذا لم يتمكن من ذبحه، يعني قطع جزءا منه والجرح غير مزفف، نزل إلى الأرض أراد أن يذبح لكنه ما تمكن، لما وصل إليه كان قد مات، إذن الموت صار معزو إلى الجرح، فيجوز أكل العضو المبان ويجوز أكل الحيوان في هذه الحالة. نعم، ولكنها خلافية، قال بعض أصحابنا إنه يحرم قتله لأن الجرح في الأصل كان غير مزفف غير مسرع لإزهاق الروح، فلا ورع للإنسان أن لا يأكل، لكن لو أكله فإنه يجوز أكله لأنه ما تمكن من ذبحه وصار الموت معزوا إلى الجرح، صحيح ما كان مزفف لكنه صار معزوا إليه وصار كالحيوان المصطاد الذي قطع قطعتين. طيب، هذا بالنسبة للركن الثاني ألا وهو الذابح. وأما الركن الثالث وهو الذبيح، يعني قد تكلمنا على الذبح الآن نريد أن نتكلم على الركن الثالث ألا وهو الذبيح أي المذبوح. قال وزكاة كل حيوان قدر عليه، كيف تكون الزكاة في الذبيح؟ قال بقطع كل الحلقوم والمري، بقطع كل الحلقوم والمري، يقطع كل حلقوم وكل مري، فلو بقي شيء من الحلقوم لم يقطع أو بقي شيء من المري لم يقطع فإنه لا يحل أكله في هذه الحالة. فزكاة كل حيوان قدر عليه بقطع كل الحلقوم وهو مخرج النفس، والمريء وهو مجرى الطعام والشراب من الحلق إلى المعدة، فلو بقي من الحلقوم أو المريء شيء ولو كان يسيرا فلا يحل أكله في هذه الحالة. طبعا إذا مات وقد بقي شيء من الحلقوم والمريء لم يقطع. وأما الودجان وهما عرقان في صفحتي العنق محيطان بالحلقوم وقيل إنهما محيطان بالمريء، هل يجب قطعهما؟ قال لا، يندب قطعهما، لكنه لو لم يقطعهما فإن قطع الحلقوم والمريء كاف في إزهاق الروح، فيكفي هذا من حيث الواجب، لكن يندب أيضا قطع الوججين وهما العرقان الموجودان في صفحة العنق. هذا إذا ذبحه من الأمام ولا إشكال فيه. فإذا ذبحه من الخلف، ذبح الحيوان من الخلف، أولا هذا الذبح حرام، أولا هذا الذبح حرام، لكنه لو ذبح فإذا أسرع كان سريعا جدا بحيث قطع الحلقوم والمريء قبل أن يموت الحيوان، ففي هذه الحالة يجوز أكله. وأما إذا لم يسرع فمات الحيوان قبل أن يتمكن من قطع الحلقوم والمريء فلا يجوز أكله في هذه الحالة. قال ولو ذبحه من قفاه عصا، هذا حرام لا شك فيه، لكن هل يجوز أكل الحيوان أم لا؟ قال فإن أسرع فقطع الحلقوم والمريء وبه حياة مستقرة في الحلة وإلا فلا. ونظير هذا ما يعمله بعض الصيادين حينما يصطادون ثعلبا، من أجل أن يخرجوا جلد الثعلب كاملا غير مقطوع يدخلون السكين من أذن الثعلب ثم يقطعون عنقه من الداخل ويخرجونه، هل هذا اللحم الذي نخرجه يجوز أكله أم لا يجوز أكله؟ قال وكذا إدخال سكين بأذن ثعلب، فإذا تمكن من قطع الحلقوم والمريء قبل أن يموت الحيوان فيجوز في هذه الحالة وإلا فيعتبر ميتة. كيفية الذبح؟ قال تختلف من البقر والغنم إلى الإبل. قال بالنسبة للبقر والغنم فالذبح يكون في الحلق، وأما بالنسبة للبعير فيكون بالنحر في لبة العنق، ولذلك قال ويسن نحر إبل في اللبة لقوله تعالى فصل لربك وانحر، أي الذبح يكون في المنحر، وللأمر به في الصحيحين أي في البخاري ومسلم. وأما بالنسبة للبقر والغنم فيكون بقطع الحلقوم والمريء على ما ذكرناه اتباع يعني اتباعا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري ومسلم وغيرهما. لكنه هل يجوز العكس بأن ننحر البقر والغنم ونذبح الإبل في الحلق؟ قال يجوز لا مانع من هذا، ويجوز عكسه لأنه ما نهي عنه، نحن نفعل هذا اتباعا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وما نهى عن العكس. فلو أنه نحر الإبل ذبح الإبل ونحر البقر والغنم فإن هذا جائز. ويندب أيضا أن يكون البعير قائما معقول ركبته، ركبة اليسرى تكون مطوية ومربوطة لقوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف، قال عبد الله بن عباس أي قياما على ثلاث كما رواه الحاكم وصححة. هذا بالنسبة للإبل أن تكون قائمة. وأما بالنسبة للبقر وبالنسبة للغنم أو الماعز طبعا قال الأفضل أن تكون مضجعة، السنة فيها أن تكون مضجعة لجنبها الأيسر. قال أما بالنسبة للشياه ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أضجعها وقيس عليها البقر، لم يرد النص في البقر وإنما ورد في الشياه وقيس البقر على الغنم لأنه أسهل على الذابح. وإذا أضجعها فإنه يمسك يديها ورجلها ويترك رجلها اليمنى يضجعها إلى جنبها الأيسر فتكون رجلها اليمنى في الأعلى فيترك رجلها اليمنى تتحرك ويترك رجلها اليمنى وتشد باقي القوائم أي تشد يداها و جد رجلها. ويسن للإنسان أن إذا أراد أن يذبح أن يحد شفرته لما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. قال ويكره أن يحد شفرته والبهيمة تنظر إليه، ويكره له أن يذبح حيوانا أمام حيوان آخر ففي سنن البيهقي أن عمر رضي الله تعالى عنه رأى رجلا يفعل ذلك فضربه بالدرة، أي حتى لا يكون هذا مدعاة لألم الحيوان الآخر. نعم. وإذا ذبح الإنسان يندب له بعد أن يقطع الحلقومة والمريء والودجين ألا يبين رأس الحيوان، فإذا أبان رأس الحيوان يجوز عندنا أكله، لكن مع الكراهة يكره أن يبين رأس الحيوان أو أن يكسر العنق أو أن يقطع من الحيوان عضوا قبل أن يخرج دمه كاملا. في بعض الناس بعد أن يقطع الحلقومة والمريئة يأتي فيأخذ الفخذ ويأخذ اليد كما يحدث هذا في مكة حينما يذبح الإنسان حيوانا، في الماضي كان هكذا، يسارع كثير من الذين يقفون لأخذ اللحوم فيقطع رجل البقرة وهي قبل أن يعني تنتهي حياتها، لكن بعد أن يقطع الحلقوم والمريء هذا مكروه. نعم، لكن لو أخذه ليس حراما، ما يقال إن أخذه وهو حي، ما يعتبر كالجزء المبان من الحي. قال يكره أن يبين الرأس وأن يكسر العنق وأن يقطع عضوا منه وأن يحركه وأن ينقله إلى مكان آخر حتى تخرج منه روحه. ويسن أن يوجه للقبلة ذبيحته اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقول بسم الله الرحمن الرحيم لقول الله تعالى كلوا مما ذكر اسم الله عليه، ولكن هذا ليس بواجب، فلو تركه الإنسان عمدا أو سهوا يصح أكل ذبيحته. وخالف في هذا أبو حنيفة رضي الله عنه فقال إذا ترك الذابح التسمية عمدا فإنه لا تحل أكل ذبيحته، لكن إن تركها سهوا فيحل أكل ذبيحته. نعم. وقد ذكر عندكم الشارح الأدلة الكثيرة حول موضوع التسمية، ذكر عددا من الأدلة وناقش الموضوع نقاشا واسعا مستفيضا. قال ويندب له أن يقول يعني أن يسمي الله تعالى وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يقول بسم الله واسمي محمد حتى لا يصير تشريكا في هذه العبادة. نعم. وكذلك لا يقول باسم محمد، نعم، وإلا يصير تشريكا بالعبادة، فإذا قال بسم الله واسم محمد حرم عليه هذا. وقد ذكر الشراح عندكم هنا عددا من الصور التي يجب مراجعتها ومعرفتها، فيما لو ذبح الإنسان لزيد أو باسم زيد فإن هذا كله لا يجوز. نعم، فأرجو قراءته بالتفصيل. وأما الركن الرابع وهو الآلة فركن طويل لا نتمكن الآن من إتمامه، نتكلم عنه إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.